رواية محمد بن سيرين عن سليم الدوري. فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيت من ثلاثة أسنان رضي الله عنه، ويقول الأسنان سنة 35، قتل عثمان سنة 35، يعني لما قتل عثمان بن عفان سنة لمحمد سنتين سنتين. وسليم الدوري توفي سنة 40 أو قبلها، يبقى ليس مضمن مات سنة 40، حيكون لمحمد بن سيرين كم سنة؟ 70. فإذا قلنا أن هو توفي قبلها بسنة أو بسنتين، فقد يترجح أن سليم الدوري رضي الله عنه توفي ولمحمد بن سيرين نحو خمس سنوات. طيب، محمد بن سيرين كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة. وسليم الدوري محمد بن سيرين الذي كان في المدينة هو سليم الدوري، لأن محمد بن سيرين كان في بلد معينة ما أدري يعني راح عن ذلك البلد، ثم انتقل إلى البصرة. وسليم الدوري كان في المدينة وانتقل إلى الشام، يعني لم يلتقي قط. نحن واحد ممكن نقول إن قد ابن سيرين كريم ممكن يسمع إلى أدرب التنين وكتب في صحيح البخاري أن النبي لأن خالد بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت نجاه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. فحتى لا يقول أحد غير المانع إن ابن خمس سنين يسمع، ولا سنين المال يتقى ويتقى ويتقى يتقى. إذا عدم الإقرار مع صغر السن على قدر لكنه محتاج إلى تخريج. لو أنت شفت محمد بن سيرين على سبيل الداري أنت تمشي الإثنان على أساس أن محمد بن سيرين من التابعين الكبار، فتقول أنت وإيه المانع أن يجي يشوف سبيل الداري؟ فما عرفت هذا العلم إلا بأنك أنت فتشت، لولا أنك فتشت كنت مشيت الإثنان على ظهري. فإذا العلة التي ذكرها علماء الحديث أن تكون خفية تحتاج إلى تفتيش، وهذا العلم من أجل إن لم يكن هو أجل علم في الحديث كله علم الحديث. وترى أيضا علم العلة في نبت أصول الفقه في نبحة الثلاث من أدق المباحث كلها، علم العلة في مبحث القياس عن أصول الفقه من أدق المباحث كلها. ليه؟ لأنها تحتاج إلى وزن غوار غوار. سئل الشافعي أبو عبد الله صاحب المستدرك عن كيفية إخراج العلة، قال إننا نعرف علة الحديث بالحفظ والمعرفة والفهم والغيب. وقد أشار إلى هذا إشارة واضحة عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم المعروف، قال معرفة علة الحديث إلهام، وقال إعلان الحديث عند الجهال كهانة. وعلى الكهانة يعلم الحديث إذا فاته عن الطريق تأثر عبارته عن العلم. يعني لما تيجي انت تقول لواحد من علماء الحديث المبرزين الكبار ما هي علة حديث ما، قد تكسر عبارته عن اعطائك الدليل مع انه مشرك في هذا التحليل، لكن الجاهل الغامض الذي ليست له ممارسه وليس له ذوق في هذا الكلام يمكن يقول لك انا اريد ان الدليل يرضي. وقد لا نهج بعض علمائنا بمثل هذا المعنى. فجاء رجل الى ابي زرعه الرازي وقال له باي شيء تعرفون عنه الحديث او كيف تعلمون الحديث؟ قال تسالني عن عله حديث فاقول لك كذا، وتذهب الى محمد بن مسلم ابن ورث فتساله عن عله الحديث فاقول لك كذا، وتذهب الى ابي حاتم الرازي فتسأله عن علة الحديث فيقول لك كذا. انظر في كلامنا،

بعض هؤلاء العلماء يعلموا الحديث ببعض العلم يقتل بعض الذين لم يذوقوا ذوقهم ولم يحفظوا حفظهم فينكرون عليه. فقد وجدنا البخاري مثلا أعلم حديثا لعمرو بن ابي عمرو لمالك عن عمرو بن ابي عمرو فقال مالك لم يصلح للتحديث. اي واحد يعترض عليه يقول له هو مالك مجلس عشان يصلح التحديث. يقول له نظرة أزرق لهذه التحديث البخاري لا يخفى عليه مالك لا يجلس البخاري ما يخفى عليه البلهية حتى تستغيثها عليه لما كان يعرفها انما نظرته الى الاعلام نظرة دراسة بعيدة جدا ما يصل اليها الا رجل لها ظهور في هذا الكلام. وهذه من العلل الخفية التي يعلل بها وهذا يذكر يعني هذا المذهب في اخر كلامنا على العلم. وليس معنى قولنا الا معرفة علة الحديث انهارا ان يخبر اي رجل فيقول رايت في المنام كذا او يتكلم هناك في الكشف. لا ليس المقصود بعلماء الحديث ان الالهام هو الالهام الذي يجري على الاسلام من بعض الصفوف او ياتي رجل الان ويقول انا قلبي ينشر وليس ممكن عندي الا نحو ثلاث سنين او سنتين او اربع سنين. لا بل قلبي لا يسكن على جنب الوقت لحد ما يكون عندي الوقت رجل بقاله 50 سنة 60 سنة مثلا مع المجاهد التامه والذهن والقران ويشهد له الناديون لذلك. ده اذا قال مثلا ان انا ارى ان علة الحديث كان فما يعترض عليه واحد الا ان يقدم لنا دليلا. والا فكثير من العلماء حتى بعض العلماء المتحدين كانوا ينكرون الحديث بهذه الصوره بتاع المتقدمين ويمضي الوقت ويبحث الانسان فيجد ان هو يعتمد على صواب عندما يقف على العلم الحقيقي التي لم يقف عليها ذلك الذي اعمل الحديث. وقد رأيت في علم الحديث ابن ابي حاتم بعض المميزات منها حديث تسموا باسماء الانبياء لابي وهب الدشمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسماء الانبياء. هذا الحديث رواه الامام احمد قال ابو حاتم الرازي فكان يقع لي ان ابا وهب هذا ليس هو الصحابي انما هو تابعي لكن كنت اهاب ان اغلق ما ان اخطئ احمد بن حنبل من احمد روى حديث بسنده عن ابي وهب الجشم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسماء الانبياء. فابو حاتم الرازي وقع في قلبه ان ابو وهب ده مش محارب لكنه تهيب ان هو وعي واخرج هضرواته فظل زمانا وهو يرى ان هذا مهد. قال حتى دخلت بلد كذا وكذا فحدثني اظن ابو الوليد او كذا بسنده فاذا الامر كما ظن. اذا الامر كما ظن هو ظن ان هو ليس الفخاري واذا به من كل سنوات لا يستطيع ان يعلمه عنده هو. فلما دخل بلد كذا تحدثه بعض الشيوخ بسند هذا الحديث فاذا به يتاكد ان انا وهم الجسم هذا تابعي وليس بصحابي. فشوف يعني قد حكي به لكن قد لا يجرؤ على ان يتكلم بهذا الحديث. ويقول في غير ما حديث ابو حاتم الرازي في العلل كنت معجبا بهذا الحديث زمانا حتى بدت لي عورته. العورة هنا في كلام ابي حاتم رجل مسلم ما معيها فاذا رئيس كلمة العورة في كلام ابي حاتم او في بعض كلام المتقدمين اعرف انه يقصد الا الحديث حتى بدت لي عورته. فشوف المعجز زمان ده شريف وهو انه صحيح ثم بدت له بعد ذلك علم. وكذلك ان هو قد يعل الحديث ولا يستطيع ان يقيم الدليل عن هذه العله حتى يكتشفها فيما بعد. وقد يموت ولا يكتشف العله الماديه للحديث ثم ياتي من بعده فيقول صدق ابو حاتم الرازي العله كما اشار او كما يعني ذكر المحمود. هذا العلم عله الحديث علم دقيق جدا لكنه من فهم الغرائب ولذلك لدقته ما تصدى له الدنيا القلائل وعجلنا على اثار الليل الواحد. فمن تنهى الذين تكلموا في هذا الباب جماعة من العلماء على رأسهم علي بن النبي شيخ الإمام البخاري، كان أستاذ العلم، كان طبيب العلم، وعليه تخرج الإمام البخاري. ففي الإمام البخاري في باب علة الحديث بخر لا تكذبه بلا لا ينفق، حتى قال الترمذي فيه بحق: ما رأيت أحدا تحت أذين السماء أعلم بالحية من محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام البخاري كما ذكرنا عنه سابقا أنه قال في حق علي بن النبي: ما استخبرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن النبي. كان ماهرا جدا في استخراج العلة، وكان مبرزا على أقرانه كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فضلا عن إسحاق بن مهرويه وأبي عبيد القاسم بن سلام، كان هو الأول في العلة، كان أفضل منه جميعا. هنا الكتاب في العلم كتاب مميز له، لكن للأسف الجزء المقبول منه يعني جزء من كتاب طويل يبقى في مقبول أو في ختم مقبول. وممن أيضا تكلم في العلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كتب العلم أو كتب المسائل التي نشر بعضها حديثا وأغلبها لم ينشر يكون فيها كتب يسأل فيه السائل الإمام عن علم بعض الأحاديث، كابن عبد الله وآل صالح وكالأكرم وكالحق بن هالك وأمثال هؤلاء، كلهم كانوا يسألوا الإمام أحمد عن علم بعض الأحاديث فكان يعلم. لكن ما في كتاب ذكر في العلم في الحديث من أوله لأخره الإمام أحمد أعلمه، إنما هو كان منثور في بعض المسائل التي كان يعلمها عن الإمام. وكذلك الإمام أبو بكر الأسرم له كتاب في العلم، وكذلك الحلال له كتاب في العلم، وكذلك يحيى بن معين له كتاب في العلم أو كتب في العلم برواية بعض العلماء عنه زي الحسن بن خلف الدوري وزي عباس بن محمد الدوري وزي المحرز هارون بن المحرز، وجماعة منهم رووا المعين بعيد الحديث عن ابن معين، وقد نشر نحو أربع كتب أو خمسة من مسائل يحيى بن معين. وممن تكلم أيضا على العلل الإمام البخاري، وكثير من العلل تجدها في كتابه طريق الكبير، وهذا الكتاب يعني فيه علم على طريقة الأقدمين، والبخاري له طريقة عجيبة سواء في صحيحه أو في تواريخه. البخاري رحمه الله كان مشيرا في مكان التخريج حتى يغير ذهن الطالب، كان يشير إشارة فيقول غلط أو يقول خطأ، وما يبين وجه الخطأ، أنت بقى تبحث عن إيه؟ تبحث عن وجه الخطأ في مكان يغير ذهنك. كثير من العلل التي ذكرها في التاريخ الكبير ذكرها كذا على الإشارة، ذكرها على الإشارة. وممن كان يذكرون العلل على الإشارة أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي في كتاب الناس العظيم كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وهذا مطبوع من قليل في المجلدين. والإمام العالم المفرد الذي ورث علوم المتقدمين وأعجب المتأثرين أن ينسجوا على منواله الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدار قطب. هذا الإمام أعجب قسم الذنب بعده، وأكد بقسم بعده أي أن يأتي أحد في معناه. فهذا الإمام كتاب العلم الآن ترى طلع منه ثمان مجلدات، هو هيطلع حلقة 15 مجلد. أما هذا الكتاب كله من شكله أنت نفسك تقرأ تشوف وأنت تقرأ، فكيف بالذي حفظ ونسق وأملى تشوف فعلا. يعني أول حديث في العلم في متن أبي بكر شيبت نزول أخواتها والله ما في نفسي وأنت تقرأ من فكرة تقرأ، وكثرة الاختلافات على الراوي الواحد حتى يصل الى 10,000. يعني الحديث مثلا يروى ابي بكر الصديق رضي الله عنه من 10,000، كل وجه يحصل في اختلاف من 50 وجه. عشان تثبت كل هذه الاسماء احنا ممكن نسلم ان حفظ الاسامي بكتاب ما في مشكلة. واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان ما في مشكلة. لكن تأتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك. فرواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن مالك على النحو السابق. رواه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن انس. واختلف عن واحد من رواه عن الزهري عن انس. رواه فلان وفلان وفلان وفلان عنده على وجه فلان وفلان وفلان وفلان الى اخره. يفضل يعمل لك جدول كده تنازل حد ما تذكر. كان نحفظ كل هذا حتى قال الزهري قيل انه املى بعضه من شده واملى بعضه من كتابه وهذا مختلف. وقيل انه املاه كله من شده فلو صح ذلك فلا اعلم له مرغوبا. وصح ان هو فعل انه من كتاب العله وانا انظر الاخوه ان يشتري هذا الكتاب. واقرا اول حديث انه سيرثه لاخواتك فإذا لك بنيرك فاعلم صدق قوله فإذا لم يلف فاعلم أنك شجاع. هذا من الإمام قتل البار في معناه بعده. وتقريبا يعني أتى على جلد الأحاديث النبوية المعنية له. هذا العلم العلم المخيط لم يتصدى له إلا قلائل. فكم تسمع من علماء أسباب في علم الحديث لكن ما تسمع ان واحد منهم سلف في بحث في علم. يقول ان هذا علم خطير عين جهاده حماره. ولذلك محنتنا الان ان هذا العلم يكاد يكون معدوم. هذا العلم يكاد يكون معدوم. تجد اكثر الذين يصنفون الان في الحديث انما هم مخرجون فقط وبعدهم بالصوت. يخرجون تحاليل الناس ويخرجون وسائل مفردة ويخرجون كتب وإنما هو عارية أخذوها. إذا رآه الناقد الحريق قال هذه إضاعتنا ردت إليه. ما عنده مجهود. فالغالب يخرج وفي الأخراج فلان وفلان وهو حسن الترمذي وصححه من فلان وأخذ حزان أخذ على هذا. أنه هو ينظر في اختلافات الناس ويرجح هذا فهؤلاء كلهم صاروا يحجون على أخذ الناس لوحدهم. العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في النفس ولكن أغلب العلل تكون في الأسانيد. أغلب العلل تكون في الأسانيد. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تخضع في الإسناد والمتن معا. تخضع في الإسناد والمتن معا. أما إذا جاءت في المتن فلا يشترط أن تخضع في الإسناد لأنه يحتمل أن هذا المتن روي بإسناد آخر ليس فيه هذه العلة. وليس بعض أمثلة. من هذه الأمثلة الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيره من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري رواه يقيع ومصادر وهو المرعيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. يعني يقصد هذان مثالان. المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية ويثيب عليها. قال البخاري أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس قال وكيع لابن الجراح ومصعب لابن المرع هذا روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى إيه من خلاف الاستناد؟ ان عائشة لم تذكر في السنة الثانية لكن عن الخطوط دي حذف

ان مصعب بن شيبة ضعيف. تكلم فيه اغلب العلماء ابن معين واحمد وابو حسن الوازر والدارقطني والنسائي تكلموا فيه وضعفوه. يبقى رجل ضعيف. رجل ضعيف. الحفظ. خالف ثقة ثبتا او ثقتين ثبتين. ويرد ان احنا نوجه المعروف ان العلماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالاخر والاكثر. يرجحون بالاخر والاكثر. هذه قاعدة الغالب عليها لكن احيانا هم يخالفونها ليس بالتشبه بطبيعة الحال ولكن لاشياء انقدحت في ذهن الواحد جعلته يرجح الواحد على الاخر. كما حصل في المثال الاول ان البخاري رحمه الله رجح ذلك عيسى بن مريم عن زيد بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها على رواية وكيع ومخاضر وغيرهما اللذين رواه عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه. يبقى المسألة ما هي القاعدة الجامدة؟ تقول كل ما لقيت أكثر في محل واحد تقول خلاص يبقى الواحد أقرب إلى الخطأ والكفر أقرب إلى الصواب. لا. هي المسألة ما هي القاعدة الجامدة؟ ما هي القاعدة الجامدة؟ ما الذي يتفرق على هذا النحو المبرزون؟ إنما الأغمار يدعون أن هذا خلاص. فإذا مرة رجحت الأكثر على الأقل ينشرك المسألة. فإذا رجحنا الأقل على الأقل يعني يقول لك شوف التناقض في المرة في الموضع الفلاني رجح الأكثر على الأقل وفي الموضع الإيماني رجح الأقل على الأكثر. وعظيم أن هذا التناقض وإنما هو أخوة منه أخوة من نفسه. إذن هذه العلة ما استطعنا أن نعرفها إلا بعد جمع طرق الحديث. ولذلك لما تكلم الخطيب البغدادي عن علل الحديث ذكر الطريقة التي بها تستطيع ان تستخرج العلم. قال هي جمع الطرق ومراعاة ضبط الرواة وعدالتهم ومنازلهم في الاقراء ومنازلهم في الاتقان. وانت اذا اردت ان تستخرج الحديث اول شيء تعمله ان تجمع طرق. تجمع طرق الحديث الواحد. ثم تنظر الى المتابعات والمخالفات. على هذا النحو يعني مثلا لو وكيع والمحاضر بن مرجع روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل به إذا كان خالف ولا متابع؟ متابع. إذا متابع مخيف. عيسى بن يونس رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل به فجاء محاضر بن مورع ويسيع فرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل الهرين وده متابع. لهذا متابع تابعه على نفس الرواية. لكن بهذه الصورة اللي احنا شايفينها على الصورة ده مخالفة ولا متابعة؟ مخالفة. ليه؟ لأنهم فكروا بالحديث أرسلوه في حين أن عيسى بن يونس يخالفه. وذلك المثال الثاني لو تصورنا ان جعفر بن اياد وسليمان التيمي كلاهما روى هذا الحديث كرواية جعفر بن شيبة عن خلق بن حرير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الى لم تابع المخالف فهذا مطالع. لكن بهذه الصورة اللي احنا كاتبينها الان لهذا ايه هذا مطالع. اذا ما تستطيع ان تعرف الحديث كيف الا ولا لا الا اذا اتيت بالطرق الكثيرة ونظرت الى ايه المخالفات المتابعة. بعد ما تجمع هذه الطرق وتنظمها على نسق واحد تنظم بقى في المخالفين والمتابعين وما درجاتهم من الحفظ والاقناع. فكلما رايت الذين وصلوا الحديث من الاثبات المسلمين والذي ارسله ضعيف او يتقاصر مرتبته عنهم يبقى ترجح لديك ان روايه الاثبات المسلمين اولى فتحكم بالوقت والا فانفع. لهذا كما قال الحاكم من الفضول علة الحديث تحتاج الى حفظ ومعرفة وفهم. حفظ ومعرفة وفهم. يبقى لابد حينئذ ان كنت تمارس هذا العلم زمان طويل يكون عارف مراد كل امام بالتحليل ومصطلحات العلماء. لكن يمكن ده الذي رفع التعليم نعم جعفر الإيمان تسلمون كله من الثقات الأشباب مش ثقة لا الوهم من المتعة طيب هذا فتحينا ده بمن يعقب جناية الوهم طيب عرفنا ان شيخنا خلال في الحديث مين ده المسؤول عن هذا الوهم المسؤول هو مصعب بن شيبة ليه لانه فيه مكان بين الظاهر ثانيا ملك بن حبيب نعتبره ثقة فما زال الثقتان اللذان رأى هذا الحديث عنه لو كان الوهم من الثلث لاخذوه به لكان رواه كما ينفق على الفجر وإلا فخلت هوهن إذا كان ثقة مرة وهن عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن عياد لا لو كان الوهم من الثلث لرواه الأسباب عنه على الحالين أما وقد وجد في السند ضعيف فإن تعقيد الجنية بالضعيف أولى لاتفاق أهل العلم يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند بمن يعقد الجنية ابتداء بالمسروق كل ما تجد الأضعف لتعقيد الجنية به أولى لو وجدت مسروقا وكذابا يبقى تعقيد الجنية بادي الرأي بالكذاب دون المفروض مش معنى ذلك انك لا تعلم بالمفروض حتى تعلم بالمفروض لكن تعقيب الجناية بالمفروض اولى بالكذاب اولى والا يجب لك من البحث ان الكذاب متواضع فلا يبقى الا مين الا المفروض تعقيب الجناية به اولى ولذلك انا قلت بادي الرأي عشان ما يجيش يقول لا ممكن يكون السنة فيه كذاب ومسلوك وضعيف وكل البناء ده معتبر ضعيف فأقول ما عرفت أن البناء معتبر ضعيف إلا بالأساليب الأخرى لما وجدت للكذاب متابع وجدت للمخلوق متابع ولم تجد للضعيف متابع حينئذ ترجح لديك أن الخلل مين الضعيف لكن نحن قلنا جادي الرأي بدون بحث كلما وجدت في السنة الأضعف تعقيد الجنية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم وفي مسألة كمان مهمة في كتاب الإعلام يقول بعض العلماء الإعلام بالأعلى أولى الإعلام بالأعلى أولى إيه يعني هذا الكلام حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه احنا بنفسر الاسانيد عشان تحفظ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه احنا نعرف ان ابي بكر الصديق لم يدرك ان الحسن لم يدرك ابا بكر الصديق اذا الحديث ايه؟ منقطع من الحديث المنقطع إذا عندنا في السنة دي الزاد والكفاع بمن نعلم هذا أو كيف نعلم هذا السنة بالإثبات لا أنا بقول لك بقى إن العلاج للكفاع أولى هذا أعلى صحيح نحن نقول كنا بناء الإعلام بالأعلى أولى بالأعلى أرجو أتمنى يمكن تلحظ هذا الإعلان بالأعلى أولى بالأقوى وإلا نحن نعرف أن الأمل بالكذاب أقوى وأن نصف أقوى نصف كتب القوة هنا الإعلان بالأعلى أولى في هذه الحالة نحن نعلم بعنعمة الحاجين بين الزرعين الحسن وليس عن أبي بكر أولى أولى ان المقصود ان الاستهداف قد يتابع فتنتقل جمالا من وقت الاستهداف خلاص كتير خرج من ساحه حضورك رواه عن الحسن عن ابي بكر فالعلة الحسن عن ابي بكر ثابتة لا يمكن ان تتخلف اذا كل ما جاءت الحسن على الوضع على كل فترة من الاتباع لا يمكن يظهر هذا الهدف من العلة ابدا لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني ان ابي بكر اعرف ان فيها غلطان في كلمة يقين دين ما رآه زال قيادة عرفت ازاي لماذا هذا العلة مهما حل الحسن عن ابي بكر ما لها حل ابدا انما تنزل من المتابعة يوز الله الصديق فوالي الحديث عن الحسن عن ابو بكر فيقوم يقول لك ان الحسن خلاص موضع الالبان عاصر الجنية تبدي لان الصديق تابعه فخذ العلة التي لا تزول مهما اتيت له بأي طريق وهو ان الحسن البدعي من يدرك ابو بكر الصديق يبقى الاهمال بالاعلى اولى نور ان العلة ثابتة لا تزول ممكن الاعمال بالكذاب اقوى وهذه من محاسن القواعد التي الناس كانوا يفكرونها في الكتاب لما نزيد فكري على السنة او على كلام بعض علماء النفس في بعض المواضع ولذلك انت تجد مثل القاعده غير مستمره هذه القاعده غير مستمره غير ان غير مذكوره في كتب المجتمع غير في كتب الخاطر الجهر التعليم انما هذه اضيفت على اسم بعض العلم الجهر التعليم في بعض المعارض التعليم اذا شوف الاعمال فقيس اعمالنا بالاعلى اولى واعمالنا بالادنى اذا كانت الزاد او مطلوبا اقوى ليظهر من هذا ان العلة التي يطلق عليها علماء الحديث انها علة ما تظهر زاد والرأي مثلا لابد ان كلها مفتش فلذلك كان الحاق القدح للعلة اولى في التعريف الحاق القدح للعلة كان اولى في التعريف علة قادحة فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى أن إذا لا تقل عنها علة فإذا قلت أنها علة يعني مساحة في الاصطلاح يعني ساعات تقول هذا الحديث معلم لعدة علم تجد مثلا فلان والانتظار لفلان وفلان ضعيف فلان ضعيف ما قبل تفتيش بالنسبة للممارس يعني كذلك الابنك ما هو الى تسويس ومع ذلك انت قلت وفيه الثلاثة فعلا من هو انتفاع ظاهر ومن تبليغ يعني ساحة الاسلام يعني ما الامام الانسان على مثل ذلك اما لو المناهج ومناهج كثير من العلماء المتاخرين وسلطان العلة على كل ما يعلم الاسناد ويطلع فيه سواء كان ظاهرا او كان خفيا ولكن على نفس هذا الحديث التعليم بينهم يجعلون العلة وخصونها بان تكون صادقة دون بقي مبحث مهم وهو قول بعض العلماء اذا كان الحديث ظاهر اسناده الصحه وهو معلم اي من جهه المسلم فان العلماء يلتمسون له عله صالحه مطلقا حيث وقعا فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير صالحة حيث وقع قبل أن أتيت في تعريف هذا في شرح هذا التعريف بقي أن أضرب بعض أو المثال على الأقل على العلة المثل نحن تكلمنا على العلة نعم التعريف كان طيب احنا طب أذكر الأول العلة المثل وبعدين عشان يبقى إيه ضربنا الأمثلة على العلة الإسناد المثل مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المتن الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأصحاب عمر وعثمان يستفتحون أصحاب الحمد لا يذكرون باسم أي لا يذكرون باسم الله سبحانه بن ابي طلحه عن انس بمثله. وقد حدث اختلاف في هذا المتن في انس. الله سبحانه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يستفتحون الصلاه بالحمد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اذا فتح الصلاه ما لا يسمي ظهرا لا يسمي ولا يبدا القراءه بالحمد لله رب العالمين. أكثر الرواه غير هذا الحديث هكذا. أنه لأنس رضي الله عنه أنه لأنه كان يخلص في النبي صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وعثمان من الناس فكانوا يستفتحون بالحمد وأنواع الحمد. فإن يجري في الأولاد كل لا يذكرون ذكر الله الرحمن الرحيم. هذه خطأ من الراوي، لان الراوي لما راى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد هم عندما يقرا البسمله، ومنهم ان يكون قرا البسمله في سره ثم جهر. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اشاره الى اسقاط هذه البسمله من الفاتحه، ومعروف ان هذه الايه من الفاتحه من الفاتحة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها ثم كان يقرأها، لكن يقرأها في سره فيصلي في سره لأنها آية من الفاتحة، وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الراوي سجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجهر بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فهم منه. ولذلك الأكثر هو هذا الحديث فلم يذكروا هذه الجملة ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم، فكان ذلك علة في المسلم. لكن هل وصلت إلى هذا التعليل هذه الرأي ولا تكتشف؟ فنظرت فنظرت فرأيت الأكثر من الحسبات ما ذكروا هذه الزيادة، فترجح لديك أن هذا الراوي قالها من عندهم توضيحا للمعروف. لأنه دخل في باب الإدراك، في باب الإدراك أن يدرك الله بعد كلامه مع الحديث المرفوع ونوع من التوضيح أو تفسير. لكن أنت ما وصلت إليها إلا بالتفتيش، كل هذا يؤكد أن العلة التي نثبت عليها إلا تحتاج إلى تفتيش. على هذه الفائدة الأخيرة وهو فائدة دقيقة ونحتاج إلى سؤال. قال العلماء المقصود إذا روي متن منفق بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث يقع، فإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث يقع أعلوه بعلة غير قادحة بحجته في ذلك أن هذا الذي لا يقبح به غالبا إذا حققنا أن المتن منكر ترجح لدى الناقص أن القلم دخل من هذه الجهة التي ينكر الدخول منها، فحينئذ ينفرد صدره إلى أن العلة دخلت من هذا الغالب. لا تأخذون التعريف ربما يعني لتضاحي، لكن المثال يوضح المثال الذي ذكرناه قبل ذلك، حديث الذي رواه احمد ابن الازهر من الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك انت سيد في الدنيا سيد في الاخره حبيبي حبيبك الى اخر المثل الذي ذكرناه قبل ذلك. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده رأيته على سبع شيخين، أحمد بن أزهر بن الزهري، عبد الرزاق، معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عبده وابن عباس. كان جدا كما يقول بعض العلماء فالشمس وضحاها والقمر اذا طلعت. ومع ذلك ارى علامات النصارى في المسجد. ليه؟ لان النبي يقول ايه؟ حبيبي حبيبكم يا حبيبي حبيب الله. وبهيبي بهيبك وبهيبي بهيب الله. فهل يستلزم جزء عليه الرسالة ان يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ابغض عليا من الاسرار وكان احبه من المارسين كثير كما هو الشأن في كل انسان صادق كما هو الشأن في كل انسان صادق. يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فكان مال علي بن ابي طالب من الفجرة والرافضة وهؤلاء وكان ابغض من الاسرار. ويمكن تعكس هذه المسألة فهم الذين يعني يرأوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لتأويل أنفسه وأبغضوه لذلك هم بغضاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء رب العالمين. فإذا كان هذا المسجد هو سور المنكرة ورأيت السند على شرط الشيخين فحيث وجدت مثل هذا المكان فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب من يجد هذه العلة القادحة؟ وإن تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأهل علة في غالب الأهل ونظر بذلك الأمثال بهذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت في قصة قبل ذلك أن عبد الرزاق حدث به أحمد بن الأزهر من سهول نوع من المكافأة لأحمد لما أوصله أحمد إلى مريته. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وكل أهل الفواكه الجلالي اللي هم سمعوا على عبد الرزاق وكانوا موجودين كلهم معاه انصرفوا وترك عبد الرزاق هذا الى داره انما احمد بن الازهر بن سلول ركب معاه ووصلوا الى داره فقال له عبد الرزاق قد وجب علي حقك واني احدثك بحديث ما حدثته احدا غيرك. فالزهري قال وهو وضع عن بقى ايه في صحة الحديث ما قال احمد بن الازهر من الفضول وهو لا من احمد بن الازهر من الفضول هذا لا. فقال الزهري هذا باطل ما يبعد ان يكون موضوعا او قال منكر ما يبعد ان يكون موضوعا يا اولي فلما لم يحدث به عبد الرزاق احمد وابن نعيم والخلق الذين قالوا اليه واسر به لاحمد بن الازهر. رائع من الزهري من له ذوق. فيجيك واحد يقول يا اخي هو حر مثلا على كيفك هو كمان ذلك ويقول واحد ما له ذوق الخلق انما الزهري واحد هذا يقول يعني هذا يحجبه عبد الرزاق عن كل احمد بن نعيم الذين رحلوا اليه لان يدينا احمد الازهر سرا في بنيته. هذا يدل على ان فيه سرا ولذلك ما حدث به. ده استشهاد الزهري وهو استشهاد عالم مريض ماهر عنده ذوق فن عنده ممارسه طويله. ليس هناك سند عنده ممكن تدخل منه. شوف الزهري كيف دخل لا المكشف له ضعيف ولا هو منكر حينها. كيف دخل الذهبي الى الاعلام؟ طيب هل هذه الطريقه التي اعان بها الذهبي هي طريقه معتاده عند علماء الحديث؟ لا. هذه معتاده. هذه مشهوره عند علماء الحديث. ولذلك الذهبي لما راى السند عن شرط الشيخين ولا سبيل الى القدح في رجل من رجال الثلاث دخل من باب ينظر دخول الخلل منكم وفي خلل منكم. فاذا امكن للخلل ان يصل الله بالامر بنسبه واحد بالمئه ورأيت الناس من كرم ذا جميل ان اقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو واحد الله. وذا معنى قول العلماء وان لم يجدوا له علما قادحا وقادحة مطلقا حيث وقعت اعلمه بعلة غير قادحة مطلقا، اي انهم لا يعلمون بها غالبا، لكن لما كان السند ظاهرة الزوجة والمثل من كرم احتاج الناقد ان يبحث عن اضعف مكان في السند يمكن ان يدخل الخلل منه فقال ايكم مثلا من الخلل دخل منه، على انه لم يجد بعض من الابواب يمكن ان يعل الحديث بها فانه حينئذ يعل بمدين ليس مضطردا عند علماء الحديث وعلمته في ذلك ان الخلل قد يدخل من هذا الجهل. يعني مثلا افترض ان في بنيان كهذا الطرح وهذا البنيان محكم جدا محكم جدا لكن فيه جزء لا يتعدى نحو مثلا 5 سم كده ناقص فيه شويه رمل وشويه اسمنت، يعني مثل ايه مش واحد نفس مكانه في البناء صحيح هو مثيل، لكن هذا اسهل في الاختراق من نظيره الذي يجب ان يعمله وان كان قويا يبقى الخلل ما حصل اي خلل واحد يجي مثلا يبحث في المساله من غيره هل سقط هذا الجزء ومن اين سقط؟ ولما يقعد يقول يقول سقط لهذا فهو كالقول، لكن لما مثلا الاسميك نزل فتعرض الحديث للرطوبه فحصل في سؤال اخر. يقول لما يحس بدخول الخلل بهذا الجزء فاذن عندنا حديث على سقط الشيخين فالذهبي لما اراد ان يعين وراى مسامه المد قال هو منكر ظن يبعد ان يكون موضوعا، فبدا ايه ان يعلم الحديث ايه والا لا لماذا ان يحب به عبد الرزاق نحن بالبيعين والخلق الذين ساروا اليه ما حدثهم الا لان الحديث في السنه ولو سمع مثل معين ما يعني تكلم في عبد الرزاق وقد سمع. لما رجع احمد بن ابي الميسرين وجمع بهذا الحديث فقال ابن معين من الكذاب الميسابوني الذي من هذا الحديث؟ برضه قال له مكان على طول قال من الكذاب يقول له جيت واضح جدا في المسار من الكذاب الميسابوني الذي من هذا الحديث؟ فقال احمد بن الازهر وقال هو انا ذا فتبسم يحيى وقال ان انت لست بكذاب وانما العزه على غيرك. طب ليه بيحد يعني خلى العزة على هؤلاء؟ لأن أحمد بن أبي الطيبة نابعه آخر أظن زعفر محمد السيدي نابعه عن عبد الرزاق يبقى برئت عزة إيه؟ أحمد بن أبي الطيبة وعصبة الجناية عن عبد الرزاق وإحنا وضحنا كل ذلك لماذا عصبنا يعني جناية هذا الوهم بعبد الرزاق رحمه الله. شوف يحيى بن عين لو كان سمع الكلام ده من عبد الرزاق كان على طول كان هذا سبب بدليل ان هو لما سمع كل بعض من احد الاجر من الحضور قال من كذاب من الحضور الذي راه الحديث. مثال اخر حديث رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا هختار الحديث من عندي الغريسة تشد الظهر او الشلبة شفاء من كل باب أو الزمزم زمان شفاء من كل ده، كل ده حيث موجود لكن هو الموضوع أنا بفترض إن هو المثل يعني هي بالضرورة أن تكتب بهذا الاسم وهي المثل في القدر إحنا بنفترض هذا. تصور إن الراوي عن مالك فخر الراوي عن مالك فخر فمثلا ولنفترض إن هو مثل عبد الرحمن بن مهدي والراوي عن ابن مهدي هنفترض إن هو أحمد بن حنبل كواكب بينها احمد قال حدثني عبد الرحمن بن مالك انا بختار هذا حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه هو سكن مثل من هذا المثل انت قرأ المختلف كالشمس وضحاها والمثل كالليل الى مرحاها ايه حديث الشمس يستجد أسفل الشهوات واحد واحد. أحمد بن حنبل يوم ثقة كان يدلس رضوان الله. عبد الرحمن بن أبي ثقة كان يدلس رضوان الله. مال ثقة كان يدلس رضوان الله. الزهر ثقة كان يدلس رضوان أحلاما. إذا عرفت أربع شكل في سنة عن عامة الزهر. الزهر صحيح ما كان يدلس كثيرا. ليس من سرعة من كبير. إنما كان يدلس في المنازل. فطالما وصلنا إلى أضعف منطقة في السنة فقد يتوجه لدى الناس أن يخلى الزهر من هنا لعل الزهر أخذه عن ذلك فدلسه. الشهوان عنده في الغالب عن عامة الزهر. يعني مثلا مالك عن الزهر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لولا ما شق على أمتي. مثلا ما أنصحني الصلاة على كل يوم. أخذ الشريف مشهور من غير رواية الزهر من غير رواية مالك عن الزهر. وله يعني شواهد عن ابي هريره عن ابن عمر شواهد عن جميع الصحابه. فمن في مكان موجود واحد بقى يتنصح وما الا كيف الذهن لم يقام في تحديد. لا الاصل تسميت عن عامة الزهر لكن انه غير مشتهر بالتحديد. متى نلجا الى الاعلام عن عامة الزهر ومن هو على سلسلته من المقلين المقلين اذا كان المثل منكرا ورجال السند استثمار حينئذ يتوضح لدى الناس ان العله دخلت من اضعف موضع في السند وهو هذا. فلعل ابن شهاب اذا رواه عن بعض الهلكه او الثالثه فهلكه ثم رفع الحديث بعن او ان وحينئذ يظهر لنا ان هلك رفع ما هي مستوى الغذائيين لكن يحقق الناقد دخول السند منها لانها اضعف مكان في السند. الأحيان أيضاً طريقة العلماء في الإعلام في مكان الذكر تحتاج إلى ذكاء تحتاج إلى إنصاف أيضاً. ويكون واحد الحديث ده هو رجل في لحمه ودمه. فلذلك كان بحث العلم هذا من أنظم وأعرف الأبحاث في علم الحديث كله. ولذلك علمنا قلنا أن لم يتصدى للتصنيف في هذا الباب إلا خلائل من أهل العلم. ونزيد على الأسئلة المتصلة بهذا المبحث بعد الحفلات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الأخوة الفاضلة أثر إليها الطفل يقول أخت المصيف عن هذا الفن وهذا علم عظيم ليس لفن. فلي تعليق بشير هذه الكلمة وهو أن صاحب هذا المنزيحة وهو ما خرج معنا مقصوده ما خاطبني بهذه المنزيحة إلا وقد علق بدهنه أن الفن هو قبل الذنب والظهر. ولذلك قال هذا علم عظيم وليس بفن. وخصوصا كل العلماء في اي فن من الفنون يقولون الفن الكلام يعني في علم العلماء الحديث زي العلماء يقولون ويتكلمون عن المتقدمين مثلا او عن العلماء الكبار يقولون وان علماء هذا الفن كذا. وكتابة العقول الذي نحن اشرنا اليه قبل ذلك اسم كتاب الفنون. فليس المقصود الفن هو الزمن القرن الوسط الحادث الان انما المقصود بالفن علم من العلوم اي علم علم الحديث اسمه فن علم الحديث اسمه فن يمكن مركزي عن اعمال العقل وتتكلم في ابراز هذا العلم سواء كان علم اصول او كان علم تطبيقي على الاصول. فالفن هذا هو بعض يعني يشتهر على الفن العلماء الكبير على وجه الخصوص لا يمثلون هذا الفن. ولهذه المساله لكفر سامي بن جمال تمام يقول انه لا يجوز خير النساء من حدث العيش المحدث حدث الثاني الى الخلق المتأخرين 93 مهدف مرادي مهدون. يعني لو واحد جاءوا ان دلوقتي القرآن الكريم انا مستخدم قد القرآن اخونا محمد قال اتخذ الله العظيم بمثل مستهدف يعني لا مزال مثل مثل مثل مثل مستهدف بفعلا كذلك أبدا المستهدف في اللغة هو الميل أو الشيء أن يكون صدوده واحد مستهدف يعني مزمون بالحجر فلو قال واحد مثلا أنا مستهدف بالقرآن الكريم عن أن شديد الملوح فيه شديد الزمن صدوده شوف كل من الوصف فهنا يعني لذلك الالفاظ الالفاظ مع تطور زمان وكان بعد ما انقسم المحيطون العربيه الى 20 لهجه يعني كنت كل بلد كنت هو لهجات هل اللهجات كثيره جدا يعني عندنا مثلا عده لهجات حوالي 3 لهجات او 4 واحد ده كنا عايز نتكلم عنه اذا كانت الشام تلاقي في الناس احيانا يحدث بعض الناس اللي كنت احدث بعض العلماء هنا في الحمار بسأل عن سؤال كان هو كيف يؤثر كلام لدرجة ان يحدث ما وكاد ينتهرين مش كل الناس وانا فعلا مش كلام يقول ان هو يحدثني باللغة الجاردة اللي هي عندي كبر جدا الا بالبقيم لأصل كل اللي هنا كل نحن اتفاع بإيديه هذه اللهجات قد تكون في بعض اللهجات مثلا مع البعد عن لغة العامة ان في كلمة لها معنى معين مشتهر من المتأخرين ولكن ليس كذلك عند المتقدمين عشان كده قال شيخ الاسلام رحمه الله لا يجوز تفسير الحديث بالعرف الحادث انما يجب تفسيره بالعرف الذي فينا بعرف الصحابة الذين فينا لهم الصحابة وعرف الصحابة الذين قيل لهم الكلام ولا عبرة بالعرف الحادث مع ذلك. كيف نقول بقول جعفر بن اياس وسلمان بن سلطان الكوري وهم اعضاء الحديث وهم اعضاء الاعمال ان يكون من اضاعه مثل المشايخ لو جاءك رجل متهم فقال لك بينما انا امشي على الطريق اذ دخلت مثلا 20 سيارة بعض مثلا فجاءك رجل اخر سابقا عندك فقال بينما انا امشي اذ تعثرت سيارة بقول ما تاخذ قطعا خطاك بقول السابق ما الذي جعلك لا تاخذ القول الاول قيام تهمتي او ضعف فيه فالمسألة هنا مسألة موازنة نفعل بشيبة اذا كان ضعيفا شكره ولم يتابعه احد من ثقاته في روايته لهذا الحديث عن خلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لم يتابعه احد بل وجدت المخالف القوية السبب وهو ضعف بن اياس ابو بكر وسليمان بن سكران الطيب كلاهما روى الحديث عن خلق بن حبيب قال كان يقال عفو من الفقه حينئذ لا بد لك ان تحكم للاسبق والاعلم لاحتمال ان يكون هذا الوصل وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبب وهم مصعب بن شيبه ما احتمل الحديث فإذا قامت التهمة بسوء شبهه لا نستطيع أن نقول هذه وهذه زيادة من الثقة ولذلك العلماء لما أجابوا عن هذا الحديث المستحيل ذكر ابن بطوط العيد جوابا إلا مصعب بن شيبة حتى له وثقه العجل وثقه الحبان ولحديثه سوى واختار مسلم روايته فهذا مقوي حديث مقوي لا أجاب عن مخالفة ضعف المليون ولا مخالفة المليون فين لا أجاب الحمد بن حجر السلام قال والذي يظهر لي أنها ليست بعلة فادحة لأن مصعب بن شيبة وثقة بن حبان والعجل وأخذ له مسلم فهو حسن الحديث من هذه الجهة في شاهد وجد حديث أبي هريرة خمس من الفتح. طيب هل هذا الحافظ بن حجر هل ممكن يستقيم على النفس؟ الجواب لا. لسببين. السبب الاول انه قال مصعب بن شيبه والثقه بن شبان والعجل واخرج له مثل احنا نقدر نقول وضعفه بمعين من نسائي احد فهو الحفظ ذات مقال الدهر. ثم لو سلمنا ان حسن الحديث متى يحسن حديثه مثل مصعب بن شيبه وحسن مع وجود المتابعة او على الاقل عدم وجود المخالفة على الاقل يعني رجل شبه في تمام اما ان تحسن حديثه مع عدم وجود المخالف او مع وجود المتابعة. طيب المتابع موجود؟ الجواب لا. المخالف موجود؟ الجواب نعم وهو ثقة مثابة. فكيف تكون حسن الحديث؟ انا حسن الحديث اذا لم يكن هناك جبل اخر في مقابله خالفه ملاحظه كده. يعني لو مصعب بن شيبه روى هذا الحديث بسنده الذي ذكرناه انفا ولا نعلم له مخالفا ممكن نمشيه غير حسن الحديث لكن مع وجود هذا المخالف ولهذه الثقه والشد لا يقول احد عن حسن الحديث. قال الحافظ رحمه الله وله شاهد من حديث ابي هريره اللي هو خمس من الفتره. هذا شاهد تام ولا قاصر؟ قاصر لانه شهد لخمس خصال فقط تبقى الخمس خصال الاخرى ما لها شاهد. يعني حديث ابي هريره في الحديثين خمس من الفتره قص الشام وتقليم الابصار وحرق العام ومدح الابل هذه خمسة لكن حديث عائشة رضي الله عنها عشرة. طب الخمسة الباقيين في حديث عائشة أو الشاهد بالأول والطويل من موجود صحيح في حديث عائشة عند أبي داوود وفي هذه العشر ستون لكن سندوه ساقطا عن حد الاعتبار. لذلك هنا الحكام ان احنا نقول الخمسة الباقيين في حديث عن مالك بن ياسر بسبب الضعف لأن ضعف شديد ما يتصور. لذلك الاعلان او الاخذ بغير جعفر بن سليمان بغير جعفر بن ايمان حفظوه سليمان بن سبحان سليم هذا الذي عليه اهل الخمس. ولذلك المسائل رجع حوار غير مقطوعة اللي هو حوار المعضلة وكذلك من دار حكم رد حوار المقطوعة واي ممارس الحديث لا يسعى الى ان يرجع الله اعلم. الاخ نفعه النصيحة عن مخدومة قال المشكلة ان الرومان بالعربية تبين معناها حمار. المخدومة هل كلمة الرومان ليس لها الا هذا المعنى؟ الرومان العربية من جمالها ان اللفظ الواحد يدل على عشرات المعاني صحيح قد يكون معناها حمار لكن الخلاف من المقيدات فإذا قلت مثلا قابلت فنان يفضل أو ما يحميها على حمار يعني إيه؟ مثلا لكن لو قلت قابلت فنان في علم كل الفكرة فنان واحد يقول حمار. فلذلك السياق سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم. سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم ومن حيث هي اللغة الجميلة والمظلومة اللي حافظ ابن هريرة يعني نظم فيها قصيدة رائعة جدا بعنوان اللغة العربية في ثلاث أبواب وكان منها البيت المشهور ايه لو ان البحر في احشائه الدر كامل فهل جاء للغواص عن صدفاته وفعت كتاب الله لفظا وآية ولما أبف عن هاوتني به وعظاتي فكيف أغوص اليوم عن وصف آلة وتنفيذ أسماء المصنعات. هو هذه التقريرات الجميلة فعلا الذي ذكرها في اليوم فالكلمة ممكن تتبدل إما بسياق تتبدل بسياق إما تتبدل بذاتها إما تتبدل بحياتها بحيث الجري أو نحوه. فمثلا لو قلت رجعت هل كنا لو اذا اول ما سمعت تفتيش ان يرى غير عن الاراضي او سمعنا او سمعها فلو قلت رجعت في كذا تساوي رغبت عن كذا ما تساوي رغبت عنه يعني كرهته رغبت فيه يعني احببته فالكلمة اللي كده تقولنا يغيرها نحن اذا كانت هذه الكلمة الثانية اللي هي العربية ليس لها الا هذا المعنى الواحد وهو لها معاني متعددة حينئذ نحن نعزل عن مثل هذا كيف نقول مثل هذه الكلمة في كتب الامم الاجتماعية جميعا هذا عدم ابو الوفاء بن عقيل ده رجل قديم اظن كانت اللغة اليمنية يعني لسه مش رفيفة كما كانت عندنا جميعا يستقيم ان يكون الزهري مدلسا وله احاديث كثيرة ولا يقع بدليله ذا بناء على فهم صاحب السؤال ان التدليس يطعن في الشخص نفسه الجامع التدليس يطعن في المروي ويتهاون ولذلك العلماء لما يقع على المدلس لأن لا يثقه بنفسه إنما يقول أن يصرح بتحديد فإذا صرح بتحديد زالة العلة فدل ذلك على أن العلة في مرويه الموصوف إلا إذا دلت على تدور التجري بالكذب وانتهى تدور أخذ كذب لك ما هو بكذب بكذب الاصطلاح يعني الذي تثق به الراوي من التدريس ما أدري لعلنا أشرنا يشبه معاريض التدليس يشبه المعاريض والمعاريض لها وجهان وجه يطل على الكذب واخر يطل على الصدق وجهان فمثلا لو انك وابي بكل المعاريض اطلقت كلمة طائي واحد قال لك تعالى قل قلت له اني طائي ما هو اول معنى يتبادر الى ذهنك الانتهاء عن الاكل والشرب الصيام الاصطلاحي المعروف لكن هل كلمة صائم معناها كذلك؟ لا كلمة صائم معناها منفك اي انسان منفك عن الذي عن الرفث عن اكل الحرام كما قالت مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عيسويا السياق دلنا على الصيام الذي تريده ام لا اذا السياق من المقيدات السياق كما عليه العلماء من المقيدات فهل الكلمه لها معنيان وكما نقل ابن القيم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان جماعه دعوه الى الطعام فكان يانف ان ياكل عندهم فقال انه صائم فما وجدوه في عصر ذلك اليوم ياكل قال له هو ابو بكر اني صائم قال نعم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثه ايام من كل شهر فكانما صام الدهر كله فانا بشوف الاسلام في كل شهر انا في حكم الاسلام طول عمري فهو صلى الاسلام بهذا الاعتبار صائم الدهر كله ليه في ثلاث ايام لكن من هذا المعنى خطر بذلك مانع ما خطر بذلك مانع ابدا فلذلك المعارف دي نشبهها بعلم البلاغه بالتوريه في علم البيان لان البلاغه عند علماء البيان لما يقول التوريه كلمه لها معنيان معنى القريب ومعنى البعيد اذا اطلقته المتكلم قصد المعنى البعيد ولم يقصد بذلك سامع الا المعنى القريب فهي بالنسبه للسامع غير بالنسبه لك انت هي تعنيها ككل وجه من المساجد من جهه ووجه المفروض فيه من جهه على مرادك انت لكن متى تتحول المعاريض الى كذب صريح اذا اقسمت عليها وانت تتعرض اياك ان تكره لولا لا تكره احتاج على طول يعني مثلا قابلت واحد مناصر لو خدمت الفلوس ما رجعهاش الفلوس من جيبك قال لك والله انا كل مثلا جزء من المال كنت مطلع بقى المحفظه وانت عارف ان المحفظه فيها فلوس فدخلت فقلت له الحقيقه ليس معي مال في المحفظه وهو في جيبك والمال في جيبك لكن كل انا هنا انا دايما اخذ المال في محفظتي والحقيقه ما معي مال الان فقلت في المحفظه ما تحط في جيوبك الاخرى ليس معك مال انما لو قلت والله العظيم انا ليس معي مال صار كذبا مخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ومنك على ما صدقك صاحبك. وانت بتختلف المعاريض على الاختلاف النيات. فاذا كان صاحبك صدق انه ليس معك مال فالعبرة بما فهمها لا بما اردت انت. والمعروف كلها مبنية على مرادك انت لا على مراد صاحبك. فلذلك اذا اردت انك انت تعرض ما تقتل ما تعطي اليمين على هذه المعروضة الا اثارة سليمة. فكذلك التدليل ده جاء في المعاريض. والا لو ثبت انه ولي الجبل الكلب الاصطلاحي حينئذ ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديد او لم يصرح. ما ينفع صحيح التحديد مع ثبوت تدليله. فكل العلماء كلام لم يصرح بالتحديد دل على ان التصريح يقع في المعاريض لا يصرح.